الحديث 34 قال عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه مسلم هكذا قال. فالحديث خرجه مسلم بن الحجاج من طريق شهاب من طريق طارق بن شهاب عن أبي سعيد وساقه من رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد. وعنده في حديث طارق قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا فيه إيجاب النهي عن المنكر وهذا من بركة الإنسان. وتقدم لنا في مجال السابقة أن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه وجاء معنى الحديث في حديث ابن مسعود قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن إنكار المنكر لا بد منه وإنكار المنكر لا يسقط عن أحد أبدا وهذا باب مهم جدا. لا بد من الإنكار بالفعل وباللسان. فأما ما يجب على الإنسان فهو يجب عليه على قدر طاقته ولا نكلفه فوق طاقتنا وما كان يستطيع الإنسان فعله بطاقته لا بد أن يأتي به. ولذا الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال. الإنكار بالقلب إنكار المنكر بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال ولا يسقط على أحد. ولذا كلما نحن الآن في مدينة اسطنبول نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أهلها وأن يبارك للمسلمين وأن يجعلهم على الدين والتوحيد. فحينما تسير في أي مكان وترى المنكرات لا بد أن تنكر. فما لا تستطيع إنكاره بيدك ولا باللسان يجب أن تنكره بقلبك. ولذا أخطر شيء لما يأتي الإنسان يتمعن في المحرمات ويعيش مع المحرمات فهو لم يكن منكرا فهذا من الخطر الكبير. لأن إنكار المنكر لا يسقط من القلب عن أحد أبدا فيجب على الناس أن ينكروا المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ويعملوا بهذا الشيء. قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. إيه لابد الإنسان أن يتخذ الطريقة الحسنة التي يقوم بها ويؤدي الأمر لأن الله لا يكلفنا فوق طاقتنا. ولذلك العلماء حذروا من الخروج على السلاطين بالسيف. لماذا؟ لما يخشى فيه من الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء وإلى تخريب البنيان. فعلى الإنسان أن لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول كما قال الإمام أحمد قال لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول هكذا قال الإمام أحمد. فالإنسان حينما يدعو بالحكمة ويأتي بالشيء الذي يؤثر فيه على المقابل. قال ابن شبرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك. إذا خاف الإنسان السب أو سماع الكلام لم يسقط عنه الإنكار نص عليه الإمام أحمد بن حنبل. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل نص عليه الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تعالى. فعلى الإنسان أن يعمل بهذا وأن ينكر بيده ولسانه فإن لم يستطع فهو ينكر بقلبه. ويتأمل الإنسان قدره تعالى على لسان آخرين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان يعمل بهذا الأمر ويؤدي ما عليه من الموعظة ومن النصيحة ولا يقصر في هذا الباب. وإذا عمل الإنسان بهذا وخلص الآخرين فهذا باب من أبواب الحسنات الكبير جدا، وهو من أعظم الحسنات، ويتعين على الإنسان الرفق حينما ينكر. قال سفيان: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، الأمر بالمعروف بلا غلظة. فينبغي على الإنسان أن يقوم بهذا وأن يجد. وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون ما يكرهون يقول: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، أي أن الإنسان يأتي بالرفق في إنكار المنكر. وقال أحمد: يأمر بالرفق والفضوح، فإن أسمعوهما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر النفس. فلا بد الإنسان أن يكون رفيقا بسيطا هينا لينا.